الأحسن إذا كان لك رغبة فيها أن توكل من يشتريها. أي أسمعتم؟ ها؟ يقول لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحليل، والزوج ما التحليل ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا؟ نقول فيه قاعدة: من لا فرقة في يده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة بيدها فرقة ولا لا؟ ليس بيدها فرقة، فرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب. لكن بعض العلماء يقول لا، لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه صحيح لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني راغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوس التحليل. وقولهم من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة، لكن تستطيع أن تملل الزوج، نعم أن تملل الزوج حتى يطلقه، حتى يطلقه، أو إن كانت غنية تغريه بالمال وتعال أن تتزوجها وهي تيب كبيرة السن مهرها 10,000، أعطيك أنا 100,000 ريال خذ لك بكر طيب، نعم، فتغريه بالمال وضلك. والحقيقة أنه لا أثر لها بنيته، لكن قد تغريه بالمال حتى يضل، أو تؤذيه. تعرف هي النساء مشكلة، نعم، أبو لا يعيدي وإن شاء الله جابك لي نكر على العيش حتى يطلب. باب في الصلاة. صلاة ثلاثة، نعم. والله الراجح أنا أعطيتكم قولين، المذهب أنه من لا فرقة بيده لا أثر منه، ولكن أنا عندي أن إذا نوت فقد تدرك ما أراد، أليس كذلك؟ يشبه هذا من بعض الوجوه: البيع على بيع المسلم هل هو محرم في حال خيار أو حتى بعد الخيار؟ جميل، البيع على بيع المسلم حرام، لكن هل هو في حال الخيار أو حتى بعد انتهاء زمن الخيار؟ إيش معنى في حال الخيار؟ يعني مثلا خيار الشرع، بعت عليك هذا البيت ولا تغير، نعم، فذهب رجل إلى المشتري فقال أنت اشتريت بيت فلان بمثل أنا بعطيك بيت أحسن منه 50,000، فهذا في زمن الخيار، هذا لا شك أنه حرام. لماذا؟ لأن المشتري يستطيع أن يفسخ البيع ويشتري بالعرض الجديد. طيب إذا انتهى زمن الخيار وحصل البيع على بيع المسلم، هل يحرم أو لا؟ نعم، المشهور عند المذهب أنه لا يحرم، لأنه ليس بيد المشتري خيار الآن. نعم، وقال ابن رجب في شرح 40 النووية أنه يحرم، قال: لأنه وإن كان لا خيار لكن ربما حي ويأتي بعيب في السلعة أو ما أشبه ذلك حتى يفسخ البيع. نعم، فمسألتنا تشبه إذا كانت الزوجة هي التي نوت التحليل دون الزوج، فنقول الزوجة ليس بيدها خيار ولا تستطيع الطلاق، لكن ربما تنكد على الزوج حتى يطلق.

فهو مبطل كما خدع مهاجر أم قيس بهجرته وخادع الله وهو يعلم أنه مطلع على ضميره. قلت وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت في حديث الأعمال بالنيات الباب الذي قبل هذا لا في هذا الباب. وزعم بعض المتأخرين أن البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم، وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم ولا يخفى تكلفه. ماذا ما أظن إلا إذا كان قصد مثلا لو أن شخصا حيا وصلى أمام الناس غيره حيا ليعصي من أمامه إن كان محكوم عليه بالقتل من أجل ذلك الصلاة أو لسبب من الأسباب، إن كان البخاري رحمه الله يعني نظر إلى هذا فيمكن، أما ما ذكروه من أنه رد على من قالوا أنه إذا أحدث فهو كامل على السلام وربما يتحيل فيحدث اتباعا به عن السلام. فنقول إذا ثبت أن الحدث اتباع به عن السلام فلا حاجة للتحيل. الظاهر والله أعلم يعني إن قلنا بأن البخاري رحمه الله يتبع من أصاب، وإن قلنا إنه أخطأ فهو خير من الناس المتوفين، يعني إذا قلنا إنه أصاب في هذه الترجمة فلعله إذا فعل الصلاة تحيلا على ما أقرب يريده وهو على غير وضوء فإن هذه الصلاة لا تقبل. نعم لا ما ذكر هذا، أشار إليه إشارة. لا أسأل المرأة ما أعلم ما كانت الحبل بيد الزوج، لكن كما قلنا أنه ربما تؤذيه حتى يطلق. ليس هذا الشيء لا بعيد ما ينطق عليه. نعم كيف بعد نكاح التحليل ما أصلح ولك المعالم إذا ثبت. باب في الزكاة، وأنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. نعم هذه حيلة لا شك، حيلة هذه واضحة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وذلك أن العمال الذين يذهبون إلى البدو المواشر ربما يفرق الإنسان ناشئته لأن لا يلزم بالدفع. مثاله رجل عنده 40 من الغنم، فيها زكاة أو لا؟ فيها كم؟ شاة. فوزع جعل 20 في هذا المكان و20 في مكان آخر، فإذا جاء الآمن ولم يجد إلا 20 و20 في مكان آخر لم يلزمه بالزكاة. هذه يفعلها لأجل إسقاط الزكاة، كذلك لا يفرق بين لا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. تفريق المجتمع واضح، لكن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كيف ذلك؟ 40 فيها شاذ، والأربعون الثانية فيها شاذ، أليس كذلك؟ لكن لو جمعت صار شاذ واحد، فربما يجمع بين المتفرق خشية الصدق. يعني مثلا أنا عندي أربعون وأنت عندك أربعون، كذا إذا جمعناهما فالخلطة كما قال العلماء في المواشي تجعل المالين كالمال الواحد، الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد، فيجتمع من الثلاثة كل واحد عنده أربعون شاة، ويقول هات الأربعين عندي وهات الأربعين عندي، كم يكون عنده؟ 120، كم فيها؟ شاة واحد. لكن لو كان كل واحد وحده لوجب ثلاث شاة، فهنا جمعوا بين متفرق إيش؟ خشية الصدق. والأول اللي عنده 80 اللي عنده 40 فرقها أيضا خشية الصدق. هذه حيلة لا شك، والقاعد أن من تحيل على إسقاط واجب فإنه لا يسقط، ومن تحيل على فعل محرم فإنه لا يحل. فهمتم؟ الواجب لا يسقط بالتحيل، والحرام لا يحل بالتحيل، وإلا لكان كل إنسان يتحيل ويسقط ما أوجب الله عليه أو يستبيح ما حرم الله عليه. نعم يا شيخ. إيه لا يقبل لا ولا صلاة. نعم إيه نعم هذه، لكن هو تحيل أمام الناس كأنه يصلي فيسلم من القتل، يقول هذه وإن سكتك عند الناس لكنها عند الله غير مقبولة. نعم إيه. هذه مسألة التورق، سمونها مسألة التورق، يبيعها على غير الانشراح منه، هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها ومنهم من منعها، شيخ الإسلام يرى أنها ممنوعة لكنها لنرى أنها جائزة في الشروع. أجل حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مسلم خشية الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا، لكن نريد صورة يجمع فيها بين متفرق خشية الصدقة، يجمع فيها بين متفرق خشية الصدقة. محمد على كل واحد شاهد، هذا جمع بين متفرق. طيب، فإذا قال قائل كيف يكون تكون زكاة واحدة وهما مالان لرجلين؟ لا لا قريب، يعني المال كل واحد لهم مال خلطة، الماشية خاصة خلطتها أعيان وأوصاف، خلطة الماشية أعيان وأوصاف. الأعيان مثل أن يرث اثنان 80 شاة من أبيهم، هذه خلطة أعيان لأن كل عين مشتركة بين الرجل وصاحب. خلطة الأوصاف أن يتميز كل واحد منهما ويشتركان في الأمور التي حدها الفقهاء، إن اتفاق بحر مسرح ومرعى ومحلب مراح خلط قطرة، خمس أشياء يتفق في خمس أشياء تكون في هذا البيت فهذه خلطة. وقد قالوا الخلطة تصير المالين كالواحد، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب مراحي خلط قطرة. وإن كان كل واحد من هذا الشخص. طيب لا يفرق بين مجتمع فسق صدقة. فرق المجتمع حتى فسق صدقة. طيب وهذا خاص في ايش؟ في المواشي. فلو كان في غير المواشي كنخل بين رجلين يبلغ نصابا ونصفا فليس به زكاة. لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما أقل من نصف. نقول أنه يبلغ نصابا ونصفا يكون بقوة كل واحد نصاب الأرض فلا زكاة فيه، لأن الحوطة إنما تكون في إيش؟ في المواشي الخاصة. وجه الخارج في الحيل ظاهر ان هذا العمل فيه لاسقاط الصلاه. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر على ابي سعيد عن ابي عن طلحة بن عبيد الله ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غادر الراس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاه. فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. إيش؟ قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة قال فأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح صدق أو دخل الجنة صدق. وقال بعض الناس في 20 و100 بعير فتاة فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة لا شيء عليه. صحيح أنه إذا تحيل على من الزكاة فعليه الزكاة، لأنه مر علينا أمس أن التحيل على الواجب لا يستطيع والتحيل على الحرام لا يبيح له. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنز. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيقيمها فاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعط حقها سلط عليه يوم القيامة فأخبط وجهه مسفا فيها. قال بعض الناس رجل له ابن خاف أن تجد عليه صدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة اليوم احتيالا فلا شيء عليه. وهو يقول إن زكى إبلا قبل أن يكون الحول بيوم أو بستة جاز. أو بسنة جاز عنه. كان يقول يعترض عليه يقول كيف تقول انه اذا قدم زكاتها اجزاف وتقول انه اذا باعها او غيرها قبل الحول بسنه سقطت الزكاه. والصواب انها تسقط الا اذا كان محتاج. احنا لو باعها قبل ان يكون الحول بيوم او يومين او 10 أيام او ما اشبه ذلك وليس قصده ان يتحيل على اسقاط الزكاه فانها تسقط الزكاه الا اذا كانت عروض تجاره. لأن عروض تجارة فعروض تجارة يعتبر فيها قيمة ولو تغيرت أو تبدلت فهي باقية على الحول الأول. واضح؟ يعني لو اشتريت مثلا سلعة في التجارة وقبل تمام الحول بيعتها للكسب واشتريت بدلها وتم حول الأول أزكي الثاني هذا أو حولها أزكي وإن لم يكن له إلا يوم واحد، لأن عروض التجارة يخلق بعضها بعضا، إذ أن المقصود بها القيمة دون عين المال. فهذه مسألة قد تقع على بعض الناس، منهم يمشي طيب التاجر الآن يشتري السلع ويبيعها، إذا كانت زكاته تحل بمحرم وهذا هذه يبيع وهذه يشتريها، وفي ذي الحجة باعت عنده واشترى غيره في التجارة، متى يزكى الذي اشترى غيره؟ المحرم، يعني ولم يملكه إلا قبل شهر. ووجه ذلك أن عروض التجارة لا تعتبر فيها الأداء، إنما يعتبر فيها الرقيق. نعم. طيب إذا ما رب النعم لم يعط حقه، ما مش أعراب، ما أعراب زائدة ورب مبتدا، إذا ما تفعل الأسماء هذه هي أخلاق الرقيق. فالكوفيون يقولون إنها مبتدا، وأنه يجوز أن تلي إذا الجملة الاسمية، فيقولون في قوله تعالى إذا السماء انفطرت، السماء مبتدا وانفطرت الجملة خبر مبتدا. والبصريون يقولون إنه خبر، إنه فاعل إذا السماء انفطرت لفعل محذوف، التقدير إذا انفطرت السماء. وبعض العلماء يقول السماء فاعل انفطرت مقدما، وأنه يجوز تقييم الفاعل. أفهمتم؟ والأقرب أن يقال إن إذا تضاف إلى جمل الاسمية أحيانا وإلى جمل الفعلية أحيانا وهو الأقرب. وعلى هذا فيقول رب حديث مبتدا. اي في العربي هو فصل، يعني فصل البخاري رحمه الله، ان هذه الشرائع لا يجوز التحيل باسرائيل. لا كأن الإمام رحمه الله يقول إن الذي يفرد في الوتر من اختلاف عروض الوجود وتأكله يدل على عدم اهتمام، وليس معنى قول رجل سوء أنه عمل سيئات، يعني ليس بواجب عند الإمام أحمد. ورد الشهادة يكون حتى بأدنى من ذلك، لو أن الإنسان خالف المروءة وخرج على الناس على وجه لا يعرف الناس قلت الشهادة. نعم رجل سوء هو معنى أنه عمل سيئا، لكن كيف يترك هذا الشيء المؤكد الذي يتلقى العلم بوجوده ويجاوب على الفرق، هذا قصد. ويحتمل أن نقول هذه رواية عن الإمام أحمد تدل على أنه يرى وجوب الوتر. حدثنا عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا عليه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها، فقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء فلا شيء في ماله. الشاهد يعني إذا قال قائل ما مناسبة هذا الكلام الذي قبله، نقول مناسبة قول الرسول اقضه عنه، اقضه عنها هو دليل على أنه إذا وجب الزكاة على الإنسان قبل أن يموت ثم مات فإنها تقضى عنه. يقول هل يتصور ان شخصا يهب الابل فرارا من الزكاة؟ نعم، يمكن يهب شيئا يكون فيه النصاب والسلطان. نعم، ما نقدر هذا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء يعني قد يكون هناك اغراض ما يمكن حصل. قد يكون الإنسان يهبها من أجل أنه يرى أن هذا الولي إذا رأى عنده نصاب من الزكاة جعل عليه غريبة، كما يوجد في بعض البلاد يجعلون ضرائب على الأموال فيخفي الناس أموالهم، فهذا وهبها خوفا من ذلك. نعم، وكذلك خلاف، لكن إن وقع لأن الفقهاء يكون الشيء على سبيل الفرض قد يكون يعني ذكرت الصورة ولا فرق، كما يذكر مثلا لو مات رئيس عن 20 جد من النبي موسى. نعم، هو يقول كيف يخرج عن ماله وما يجب عليه من الزكاة إلا قليلا منه؟ لا، ما يصير. باب الحيلة في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنه الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح اخت الرجل وينكح اخته بغير صداق. وقال بعض الناس ان احتال حتى تزوج عن الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل. الفرق بين الشغار والمتعة، الشغار أن يزوجه موليته يعني بنته وأخته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، هذا الشرط. وسمي شغارا لخلوه قولهم شغر المكان إذا خلى. وقيل إن الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولو كان بينهما صداق، وأنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فكأن الولي رفع سيطرته على المرأة بتزويجها تشبه بالكلب، فيكون تكون نسبته للشغار من باب التقبيح والتشويه. إذن نكاح الشغار تبادل بين رجلين في امرأتين هما وليان عليهم. أما المتعة فهو النكاح الموقت، كل نكاح موقت فإنه متعة. نعم عاد من أين سمعت هذا عاد؟ القدم مثل من؟ مثل من؟ إذا مات تموت أسماؤه؟ على كل حال بعض الناس يتزوج أكثر من 50، في ناس من جماعتنا يعني ما أدركناهم لكن يقال لهم تزوجوا إلى 80، لأن كان بالأول النكاح يسير جدا. يتزوج إنسان المرأة من درهم، وإذا كان في الصباح وجاءه أحد الغرماء يقول أعطي ديني، قالت له خذ هذا الدرهم أو تطلع عليه بلا شيء. وبعضهم يتزوجها على كبد، على القصابين يقولون لنا هنا يتزوج المرأة على كبد الخروف رخيص، بعضهم يتزوجها على خمار، هم مشكلة. إذا عمر الرجل يمكن إيه كان يقول زوج ما هو مثلا لأنه غير مقيد. نعم لا لا ما من يتطلق، لا من يتطلق يتزوج لكن ما جازت له مثلا. نعم أخوك الحمد لله بس أنت قطع جيد وتقال كل خطيئة ولا الأربعين إذا كان 80 على هذا القياس 60. طيب هو سأل أحدكم أي الصحيح الذي أرى في مسألة الصغار أنه إذا كان في رضا من الطرفين البنتان راضيتان والمهر مهر مثل وكل من الزوجين كفء للزوجة فإن هذا لا بأس، لأن تفسير نافع للشغار تفسير جيد. لأنهم دائما يرجعون إلى العقل، هم يرجعون دائما إلى العقل والرأي، ولهذا يسمون عند العلماء بأصحاب الرأي، مثل في المغني أو في الشيخ الكبير، وقال أصحاب الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة. هذا هو السبب، فهم يأخذون بصورة الله بصورة الواقع دون حقيقة. إذن معناه يقولنا نكاح جائز والشرط باطل وهو أن لا مهر بينهما، فنقول النكاح جائز ويجب لهما المهر، يعني الشرط اللي هو أن لا مهر يكون باطل. شو الحديث تتكلم عليه؟ نعم Thank you. المشكلة عندي قوله نهى عنها يوم خيبر يعني متعة، والمشهور أن هناها عنها عام الفتح. فقال بعض العلماء إن قوله يوم خيبر زائد وهم من الراوي، وأن النهي عنها كان في فتح مكة، وأن التقييد بيوم خيبر يعود على اللحوم، لحوم الحمر العنزية. وجعل صواب اللفظ نهى عنها وعن لحوم الحمر العنزية يوم خيبر. وقال بعض العلماء بل نهى عنها يوم خيبر ثم أحلها عام الفتح ثم نهى عنها، فتكون مما نسخ مرتين، والله أعلم. في الدين والخلق، مكافأة للدين والخلق. فإذا رضيت به المرأة قد ترضى المرأة في هذا الشيء، إما لزيارته أو لعلمه أو لغير ذلك من الأشياء، وإن كانت هي شابة. مرة واحدة إذا صحت اللفظة في يمن ما في شيء. إذا صحت اللفظة وأن هذا ترتيب الحديث نهى عنها يوم خيبر فيها نسخة مرتين. هم ذكروا مخالف، خالفوا غيره، قد يخالفوا غيره فيما نقل، فيما نقل عن شيخ. بس ما ظنيت أن الحافظ يتكلم عليه. ها؟ وش يقول؟ ما حال على شيء. ها ابن كه طيب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعه الاخيره. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبر الحسن بن محمد عن علي وأبو عبد الله بن أبي هنا أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. ثم ساق بسببه قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى الله إنما ذلك في الحاج الشهيد وفي النساء جنة أو نحوة. فقال ابن عباس نعم. وبسند آخر سألت ابن كعب قال قلنا عن محمد عن جابر بن عبد الله وسأل ابن كعب قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستنزلوا فاستنزلوا. فسلمت من أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرتها بينهما ثلاث عيال فإن أحب أن يتزايد أو يتفارك تفارك، فما أدري بشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميسوم. قال في الشرح قول باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة الأخيرة يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقوله بالترجمة الأخيرة يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك. لكن قال في آخر الباب أن عليا بين أنه ميسوم وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا لوفاة نبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن صبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع، وسألته الخلاف في حديث صبرة هذا وهو صبرة وهو في المعبر. بعد هذا الحديث الأول قول أخبار من حسن المعلي ابن محمد بن علي أي بن أبي طالب، وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية، وأخوه عبد الله بن محمد. أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدر له في المسلم في روايته عن جابر، ويأتي له في هذا الباب في هذا الباب ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع. وأما أخوه عبد الله بن محمد فنده أبو هاشم، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وثقه ابن سعد النسائي بن عزيز وقد تقدم.